قدر مريض السكر ان هم ياكلهم في نظام الطيبات. مريض السكر هيتبع نظام الطيبات، بس في السكر مش هياكل براحته. يعني ايه؟ يعني هنقعد لنا كده شهرين نمشي على نظام الطيبات، وبعد شهرين هندخل السكريات مع اكلنا بالتدريج. وبعد كده موضوع الادويه، موضوع ترك دواء السكر والضغط، انا مش مع اللي بيوقفوه لوحدهم بصراحه. انا شايفه الناس اللي هي بتاخد ادويه لازم تروح مع دكتور هو ادرى بالحاله. هل ممكن دكتور مثلا يختار انه يدرج معاها الدواء؟ لان مش كل مرضى السكر زي بعض. طيب سؤال تاني.